السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس العاشر من مجالس شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي، المتوفى سنة 28 و700. وكنا قد توقفنا عند كلامه رحمه الله عن الشفاعة أو بعد الصراط، حيث قال: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من أمم أمته. يقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمصلين وللسامعين. قال رحمه الله: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، أول من يستفتح باب الجنة هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني أول شفيع وأول مشفع، حيث قال عليه الصلاة والسلام: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول: خازن من؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. فأول من يدخل باب الجنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وأول أمم دخولا أمته عليه الصلاة والسلام. وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وهذه الشفاعة الكبرى، وهي المذكورة في قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود هو الشفاعة الكبرى، وهي أن يشفع النبي عليه الصلاة والسلام ليجيء الله للفصل قضاء ليقضي بين عباده. وهذه الشفاعة يعتذر عنها الأنبياء آدم وإبراهيم، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، حتى ينتهي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأولى. وأما الشفاعة الثانية فيشفع بها للجنة أن يدخل الجنة. هذه الشفاعة الثانية يشفع بها للجنة في دخول الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان به عليه الصلاة والسلام، الشفاعة الكبرى والشفاعة في فتح أبواب الجنة له وحده عليه الصلاة والسلام. ومثل ما قال بعض العلم إن الواو في سورة الزمر تدل على هذه الشفاعة، فإن الله قال: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. ولما تكلم عن المؤمنين قال: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. قال: واو تدل على أن هناك شيئا بين قبل الدخول وبعد المجيء، وهو الشفاعة بين المجيء وفتح الأبواب، وهو شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. هنا. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم. فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. هناك شفاعة ثالثة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهي الشفاعة في أبي طالب، في أن أبي طالب يشفع في أبي طالب فيخرج من قعر جهنم إلى أعلى جهنم. فضرب الشيخان عن العباس ابن عبد المطلب أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحفظك ويغضب لك. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فيشفع في أبي طالب، لكن هذه الشفاعة لا تخلص من العذاب، وإنما تنقله من أسفل جهنم إلى أعلى جهنم. الشفاعة الرابعة له عليه الصلاة والسلام هي شفاعته في أهل كبائر وأمته، يشفع في أهل كبائر وأمته عليه الصلاة والسلام، في الموحدين، في أهل التوحيد ممن كان عندهم كبائر وماتوا ولم يتوبوا منها. فيشفع في من دخل النار أن يخرج منها، وفي من سيق إلى النار أن لا يدخلها. يشفع في من أمر به إلى النار فلا يدخلها، أو دخل النار فيخرج منها. وهذه شفاعة له ولباقي الشفعاء. وأصناف الشفعاء يوم القيامة ستة، وهم الملائكة والنبيون والصديقون والشهداء والصالحون والأطفال الذين ماتوا قبل البلوغ. ستة أصناف: الملائكة والنبيون والشهداء والصديقون والصالحون والأفراد، وهم الأطفال الذين ماتوا قبل البلوغ يشفعون لآبائهم. وشرط الشفاعة، الشفاعة لها شرطان: أن يأذن الله للشافع وأن يرضى عن المشفوع له. أن يأذن للشافع وأن يرضى عن المشفوع له، لقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولقوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام للموحدين من أمته، لمن وحد الله، حيث قال عليه السلام: وإني اختبأت دعوتي شفاعة الأمة في الآخرة فهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل النار، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. يخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة برحمته جل وعلا دون يشفع فيهم أحد. يخرجهم الله من النار بشفاعته ورحمته جل وعلا، فيدخلهم الجنة فيسميهم الجنة الجهنميين بالشفاعة وبغير الشفاعة، فينبذون على أبواب الجنة تعود إليهم أجسامهم. ثم يبقى في الجنة فضل ومتسعة عمن دخلها، فيخلق الله أقواما فيدخلهم الجنة. لذلك الرواية التي فيها أن الله ينشئ خلقا للنار هذه الرواية شاذة، المحفوظ أن الله ينشئ الجنة خلقا أقواما. وأما رواية النار أن الله تعالى ينشئ للنار أقواما فيدخلهم النار هذه الرواية شاذة، وإنما المحفوظ أن الله يخلق للجنة خلقا، وهذا هو الذي يليق مع فضل الله وكرم الله جل وعلا. فرواية خلق أقواما للنار شاذة، المحفوظ أن الله يخلق للجنة أقواما فيبثهم في الجنة، لأن الجنة واسعة عرضها السماوات والأرض. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار المروية والآثار من العلم المحفور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده. يعني تفاصيل الدار الآخرة، الجنة والنار والحساب والثواب والعقاب، موجودة في الكتب السماوية، لأن هذه أمور غيبية ومرجعها الكتب المنزلة السماوية، وأعظمها القرآن الكريم وهو يغني عما سواه. فأراد أن يعرف تفاصيل ذلك يرجع الكتاب وإلى السنة، فالعلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن والسنة يشفي في ذلك ويكفي. فأراد أن يفصل في أصناف الدار الآخرة وأصناف تفاصيلها ومسائلها وأحوالها وأهوالها ومشاهدها فيرجع إلى الكتاب والسنة. نعم. وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. نعم، تؤمن الفرقة الناجية بالقدر خيره وشره، هذا أركان الإيمان الستة. والقدر ما قضاه الله في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير. ما قضاه الله في خلقه إيجادا أو إعداما أو تغييرا، هذا هو القدر. ما قضى الله بوقوعه، كل ما وقع هو قدر، كل ما وقع في الكون هو من قدر الله جل وعلا، كل حركة وكل سكنة إنما هي من قدر الله جل وعلا. فالقدر هو فعل الله جل وعلا وقضاه الذي قضاه في خلقه. فأهل السنة يؤمنون بالقدر خيره وشره، هو الخير والشر باعتبار المفعول، وأما الفعل ففعل الله كله خير. القدر خير قدره وشره باعتبار المفعول والمقضي، وأما باعتبار الفعل فإن أفعال الله كلها حكمة وعدل وخير ورحمة، كلها حكمة وعدل. مثال ذلك لو نظرت إلى مسألة واحدة من جهة الفعل والمفعول، فدخول فرعون النار بالنسبة إلى فرعون هو في شر، لكن بالنسبة إلى فعل الله تعالى فعل الله كله عدل وحكمة. فالمسألة الواحدة إذا نظرت إليها من جهة فعل الله فلا يقال إن فعل الله شر، لكن ما يتعلق بالمخلوق، ما يتصل به أو حال المخلوق يوصف بالخير وبالشر. فكون إنسان يخلد في النار هذا شر بالنسبة إليه، لكن لا يقال إن فعل الله شر، لا يقال إن إدخال الله الكافر النار شر، إنما يقال إن إدخال الله الكافر النار إنما هو عدل من الله تعالى وجزاء وفاق، جزاء من الله سبحانه وتعالى. والإيمان بالقدر يتضمن أربعة مراتب، والمؤلف هنا ذكر درجتين وتحت كل درجة درجتان، فصار أربع درجات، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخبر، يعني أن كل مقدر معلوم عند الله تعالى ومكتوب عند الله وشاءه الله وخلقه الله. أي قدر علمه الله كتبه شاء أن يقع أو جده الله جل وعلا وخلقه، فالمقادير تمر بهذه الدرجات الأربعة، فأي الإيمان بهذه المراتب الأربعة. القدرية ولاة قدرية أنكروا علم، قالوا إن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع، وهذا كفر بالله. ولكن جمهور قدرية أنكروا الدرجة الثالثة والرابعة وهي المشيئة والخلق، قالوا إن الله لا يشاء أفعال عباده، وهذا أيضا ضلال، لأن الله يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فأفعال العباد كلها تابعة وواقعة مشيئة الله، وإذا لم يشاء الله لا تقع. إذا لم يشاء الله للعبد أن يفعل فعلا سواء كان مباحا أو كان واجبا أو مستحبا أو حراما أو مكروها، لا يقع إلا بمشيئة الله، لا يقع إلا بمشيئة الله جل وعلا. إذن الدرجة الأولى علم، وهي الإيمان بأن الله علم كل شيء، أفعال العباد وأرزاقهم وأجالهم وقعاتهم ومعاصيهم وكل ما يصدر عنهم علمه الله جل وعلا. والثاني أن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، وكتب في الذكر كل شيء، وكل شيء أحسنه في إيمان مبين، ولا ربنا ولا يبس إلا في كتاب مبين، في كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ وفي التقدير الذي عند الله جل وعلا، التقدير الأزلي والعمري والحولي السنوي واليومي بأنواع التقادير. كذلك الدرجة الثالثة وهي المشيئة، وهي الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا يكون. والرابع الإيمان بأن الله خالق كل شيء فلا يقع، فما من شيء وقع إلا وهو مخلوق لله جل وعلا. نعم اقرأ. والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحواله من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. إذا ده هو العلم، أن الله عالم كل شيء، أرزاق والآجال والطاعات والمعاصي أحوال العباد بالتفصيل، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. القلم أول ما خلقه الله أمره بأن يكتب، قال ما اكتب، قال اكتب كل شيء، فكتب كل المقادير إلى قيام الساعة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فجفت الأقلام وطويت الصحف كما قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وهذه الآية دلت على الدرجتين هما العلم والكتابة. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، هذه درجة العلم، إن ذلك في الكتاب، الكتابة، إن الله على كل شيء قدير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. نبرأها أي نخلقها، أي قبل أن نوجدها، مكتوبة معلومة لله ومكتوبة، وشاءها الله وبرأها الله أي خلقها. إذا هذه مراتب القدر أربعة: علم، كتابة، المشيئة، الخلق. نعم. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا. فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. أنواع الكتابة دي: أولا التقدير الأزلي هو في اللوح المحفوظ، التقدير الأزلي، فإن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ كل المقادير، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وأول ما خلق الله القلم قال اكتب، فقال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن هذا التقدير الأزلي العبري، وفي البخاري عن التقدير الأزلي، التقدير الأزلي في اللوح المحفوظ جاء في البخاري عن عمران بن حصين: كان الله ولم يكن شيء غيره، وخلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء، وكان عرشه على الماء. كتب في الذكر، والذكر هو اللوح المحفوظ، من بعد الذكر أن أرض يرفع عباد الصالحون، والذكر هو اللوح المحفوظ. إذن التقدير الأول هو التقدير الأزلي في اللوح المحفوظ، وثانيا التقدير العمري، وهذا الذي يكتبه الملك بعد أن يبلغ يعني 4 أشهر في رحم أمه. يأتي الملك في الروح ثم يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وإذا خلق جسد اليمين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير التقدير الثاني هو التقدير العمري، والثالث هو التقدير السنوي في ليلة القدر. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة المباركة إنا كنا منذرين فيها يفرغ كل أمر حكيم، أمرا من عندنا. إنا كنا مرسلين يفرغ كل أمر حكيم. وليلة القدر يقدر فيها التقدير السنوي. هناك التقدير اليومي الذي يكون في الصحف الذي بأيدي الملائكة، هذا هو التقدير اليومي. فهذا التقدير ما كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. يعني درجة العلم والكتابة أنكرها غلاة القدرية الأوائل، قالوا إن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع ولو كفار. غلاة القدرية أنكروا العلم والكتابة، أنكروا إن الله علم الأشياء وكتبها، أنكروا ذلك. ولكن جمهور القدرية ينكرون الدرجة الثانية وهي المشيئة والخلق، ينكرون أن تقع أفعال العباد مشيئة الله وخلقه. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعلومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا أحد سواه. الدرجة الثانية تشمل المشيئة والخلق، وتعني الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يقع شيء في الكون إلا بمشيئة الله، بما في ذلك أفعال العباد. أفعال العباد لا تقع إلا بمشيئة الله، لقول الله جل وعلا: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأفعال العباد لا تقع إلا بمشيئة الله. كذلك أفعال العباد مخلوقة لله تعالى، قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. الله خالق كل شيء، فالعباد مخلوقون وأفعال مخلوقة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما في السماوات والأرض من حرك ولا سكون إلا بمشيئة الله، ولا يكون في ملك الله إلا ما يريد. هذه الإرادة الكونية، لا يقع إلا ما أراده الله كونا، لا يقع إلا ما أراده الله تعالى كونا، وأن الله على كل شيء قدير من الموجودات فيعدمها ويغيرها أو المعدومات فيوجدها. ما كان موجودا يمكن أن يغيره الله أو أن يزيله، وما كان معدوما يمكن أن يوجده الله جل وعلا. وما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه، لا خالق غيره ولا رب سواه. كل ما وقع في الكون هو مخلوق لله جل وعلا، خلقه الله تعالى بحكمته البالغة. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. هذه الدرجة الثانية ينكرها جمهور القدرية، يقولون: لا تقول إن الله شاء المعاصي من العبد، ويقولون: لا تقول إن أفعال العباد مخلوقة. ولذا صنف البخاري كتابه خلق أفعال العباد في الرد على قدرية الذين أنكروا أن تكون أفعال العباد مخلوقة لله. فأفعال العباد مخلوقة، الإنسان مخلوق وأفعاله مخلوق، وما صدر عن المخلوق هي مخلوق. هم قالوا: العبد يخلق فعله، لذا سموا مجوس هذه الأمة، سموا بالمجوس لأن ولد خالق مع الله. قالوا: الإنسان خلقه الله والإنسان خلق فعله، فأثبتوا خالقا مع الله، وهذا خطأ، بل الإنسان مخلوق وما صدر عنه أيضا مخلوق، ما نشأ عن المخلوق مخلوق. ومع ذلك أمر العباد بطاعته ونهاهم عن معصيته، وهذا في رد على الجبريل الذين يقولون: عبد مجبور. الإنسان نعم أفعاله تابع لمشيئة الله، لكن له مشيئة، بموجب هذه المشيئة كلفه الله بطاعته ونهاه عن معصيته. وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمصدقين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. نعم، هو سبحانه يحب المتقين، أهل التقوى والإحسان والقسط، ويرضى على الذين آمنوا الصالحات، يحب أفعالا ويحب أصنافا من الناس، ويرضى عن أقوام ولا يحب أصنافا، لا يحب الكافرين ولا يرضى عن الفاسقين، ولا يأمر الفحشاء ولا يأمر الكفر ولا يحب الفساد. وهذا يدل على أن العباد لهم إرادة، إذا لو لم تكن لهم إرادة لما أحب منهم ما أحب ولا كره ما كره. لو كان الناس مجبورين لما أحب الله المتقين ولما كره الفاسقين. كونه تعالى يحب المتقين يدل على أن الإنسان له إرادة واختيار، وكونه تعالى لا يرضى عن قوم الفاسقين يدل على أن الإنسان له إرادة واختيار. إذ لو كان الجميع مجبورين على الطاعة والمعصية لما أحب الله من أحب وما كره من كره، لأن كل يكون مجبور ليس له خيار. هذا يدل على إنسان له خيار وله قدرة على أفعاله وله إرادة، بوجب هذه الإرادة كانت المحبة وكان الرضا أو كان الغضب وكان السخط أو كان الكراهية. والعباد فاعلون حقيقة والله خلق أفعالهم. العباد فاعلون حقيقة، الإنسان يضاف إلى الفعل. ولا تقول شيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله، بما كانوا يفعلون ليس ما فعل ليس ما كانوا يفعلون. العباد يفعلون الخير أو الشر حقيقة، فيمدحون أو يذمون، والله تعالى خالق أفعالهم، وأفعالهم هذه وقعت بمشيئة الله إن كانت خيرا أو كانت شرا بمشيئة الله. والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. نعم، يوصف بهذا أوصاف. لماذا يوصف بالمؤمن؟ لأنه آمن، والكافر لأنه كفر، والبر لأنه بر، ويوصف بالفجر إذا فجر، ومصلي إذا صلى، والصائم إذا صام. إذا يوصف بصفات لأنه فعل ما يستحق أن يوصف به، فلما آمن سمي مؤمن، ولما كفر سمي كافر. لو كان مجبورا لما سمي مؤمن ولا كافر، لا وظيفة له شيء، لأن من كفر لا يكفر باختياره، ومن آمن لا يؤمن باختياره. إذن لا يضاف إليه الوصف لأنه فعل ما فعل وهو مجبور، وهذا خلاف العقل وخلاف الواقع وخلاف الشرع. وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم. العباد لهم قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق أفعالهم، وهذا شيء مشاهد لا يحتاج إلى أدلة. فالعباد لهم قدرة على أعمالهم سواء كانت مباحات أو طاعات أو حتى معاصي، هذه القدرة التي يفعلون بها ما يفعلون مخلوقة لله جل وعلا، ليست مخلوقة من الإنسان بل خلقها الله جل وعلا. نعم الإنسان هو الفاعل وضف للفعل ويمدح ويذم على ذلك، لكن الله تعالى خالق فعله، الله خالق فعله وخالق إرادته وخالق قدرته. فالقوة التي يعمل بها الخير أو الشر هي من خلق الله تعالى، والإرادة التي يريد بها الخير أو الشر هي من خلق الله تعالى. كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن الآيتان أثبتت الأولى مشيئة للعبد لمن شاء منكم أن يستقيم، والثانية بينت أن هذه المشيئة لا تخرج عن مشيئة الله. إذن أثبت الله الإنسان المشيئة لمن شاء منكم أن يستقيم، فمبين أن هذه المشيئة لا تخرج عن مشيئة الله، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. هذه الدرجة وهي المشيئة والخلق كذب بها عامة القدرية، لذا سموا بالمجوس، مجوس هذه الأمة المشيئة والخلق. وبالمقابل غلا في إثباتها الجبرية، الجبرية قالوا إن العبد مجبور على فعله والأمر كله لله، والمشيئة مشيئة الله وحده، وليس للإنسان أي مشيئة ولا اختيار، كالريح من هذه الريح، إذا صلى صلى بغير اختيار، وإذا كفر كفر بغير إرادة، وإذا فعل الصالحات فعلها مكرها ومجبر عليه، وإذا فعل المنكرات فعلها مجبور عليه. هذا كلام يخالف العقل والواقع والشرع. غلوا في إثبات المشيئة والخلق ولهم الجبرية حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، وأخرج أفعاله عن حكمها، ومصالح، فكيف يأمر الله وينهى ويحل ويحرم ويتوعد بالعذاب لمن خالف ويعد بالثواب لمن أطاع ويكون إنسان مجبورا؟ هذا يتعارض مع الحكمة الإلهية. إذا كان إنسان مجبورا كيف يثاب وكيف يعاقب؟ هذا يتنافى مع الحكمة الإلهية. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. نعم. وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. نعم. من أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، والقول قولان والعمل ثلاثة أعمال. القول قول القلب وهو اعتقاده، وقول اللسان وهو الإقرار، والعمل عمل القلب وهو العبادات القلبية، وعمل اللسان وهو العبادات القولية، وعمل الجوارح وهي الأعمال البدنية. فصار مجموع محصلته مكون الإيمان خمسة: قول القلب وهو الاعتقاد، قول اللسان وهو الإقرار، قول عمل القلب وهو العبادات القلبية كالخوف والرجاء، وعمل اللسان العبادات القولية، وعمل الجوارح العبادات البدنية. إذن الدين قول وعمل، وقد دل على ذلك حديث شعب الإيمان، فإنه دل على هذه الخمسة. قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون شعب، أعلاها قول لا إله إلا الله، فهذا يشمل قول القلب وقول اللسان، فيها قول القلب اعتقاده وقول اللسان إقراره، اثنين باقي ثلاثة. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل الجوارح، والحياة شعبة من الإيمان، هذا عمل القلب، بقي عمل اللسان. عمل اللسان قول لا إله إلا الله من أذكار فضل تكرم، يقول اللسان بلسانه. إذن قول لا إله إلا الله فيها قول القلب وفيها قول اللسان وعمل اللسان، وإماطة الأذى عمل الجوارح، والحياة عمل القلب عبادة قلبية. فصار خمسة أقسام، كل هذه من الإيمان. إذا الإيمان يشمل هذا كله، يشمل القول والعمل. فمن أخرج القول عن أخرج العمل عن الإيمان، هذا يصنف من المرجئة، يعتبر مرجئيا من المرجئة. من أخرج العمل عن مسمى إيمان، من زعم أن الإيمان لا يدخل فيه العمل، فهذا هو الإرجاء. فالإرجاء تأخير العمل عن مسمى الإيمان. وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فذلك الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص. الإيمان يشبه أو يمثل بالنور، النور يزيد وينقص، نبضاته تزيد وتنقص. فكذلك الإيمان في قلوب الناس، من الناس يكون إيمان في قلبه كنور الشمس، ومن من يكون إيمان في قلبه كمن صباح كبير ومن صباح صغير وأصغر وأصغر، حتى يكون كبصيرة من النور، كنور يسير في قلبه. فالناس متفاوتون بالإيمان. هذا الإيمان يسير إذا اجتهد الإنسان على الطاعة، يزداد إشعاعه ونوره، يزداد ويزداد في الطاعة، وإذا عصى ينقص ينقص حتى يكون يسيرا. وإذا كفر انطفى هذا النور، إذا كفر بالله وخرج عن الإيمان انطفى هذا النور قلبه، صار مظلما. إذن المؤمن عنده نور من الإيمان، وإن قل هذا النور يزيد في الطاعات، يزيد ويزيد يزيد في الطاعات، وينقص بالمعاصي. إذا عصى وفرط ينقص هذا النور حتى يصير يسيرا وضئيلا، وربما انطفأ إذا ارتد وكفر بعد إسلامه والعياذ بالله. إذن الإيمان يزيد وينقص، ودل القرآن على زيادة. قال تعالى: وإذا تلي عليهم آيات وزادتهم إيمانا. الإيمان يزيد، يزيد به الطاعات وينقص المعاصي. وهم مع ذلك أهل السنة لا يكفرون أهل قبلة أي المسلمين بالكبائر، بالمعاصي الكبائر، وإنما يقولون من ارتكب كبيرة وهو مسلم فهو مسلم ناقص إيمان، لأن الله تعالى سمى القاتل أخا للمقتول، فمن عفى له من أخيه شيء فسمى المقتول أخا للقاتل، فدل على أن الأخوة الإيمانية لا تزول بالمعاصي الكبائر. يقرأ: ومع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذا سمى الله المؤمنين وإن تقاتلوا سماهم إخوة، فكل إخوة إخوة في الإسلام في الدين، فإن المعاصي الكبائر لا تزيل الإخوة الإيمانية. ولا يسلبون الفاسق الملية اسم الإيمان بالكلية ولا يقلدونه في النار كما تقول المعتزلة. الفاسق الملي هو المسلم العاصي، الملي أي المنتسب إلى ملة الإسلام. الفاسق الملي هو الفاسق من أهل الملة، من أهل القبلة، هذا الذي فسق وخرج عن القاعدة من الكبائر لا يزال عنه اسم الإيمان، لا يقال هو كافر ولا يخلد في النار كما قالت الخوارج، ولا يقال هو لا مسلم لا كافر كما قال المعتزلة، بل يقول هو مسلم ناقص إيمان، هو مسلم ناقص إيمان أو مؤمن ضعيف إيمان. طيب، إذن الفاسق الملي لا يكفر كما فعلت الخوارج ولا يخلد في النار، وأيضا لا يقال هو لا مسلم لا كافر كما تقول المعتزلة وفي النهاية هو في النار، إنما يقول هو ناقص إيمان. اقرأ. بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة. لو كان عند إنسان عليه كفارة رقبة وأعتق عبدا مملوكا له أو جارية مملوكة له وكان فيه فسق أو فيه شيء من الكبائر لكنه مسلم، فإن هذا يجزي عنه، يجزي عنه، يجزي عنه ذلك إذا أعتق رغبة مؤمنة وكان ذلك المعتق فيه معاصي وفسق، فإنه يجزي عنه إذا كان مسلما. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. لا يدخل في اسم الإيمان المطلق أي الكامل، يعني لا يعطى درجة الكامل 100%، يعني لا يقال إن هذا الفاسق هو إيمانه كإيمان جبريل كما تقول المرجع الآخر، فلا يدخل في أهل الدرجات العالية القمة في الإيمان المذكورين في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات وزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، لا يدخل في هذه الدرجة العالية، لا يعطى 100%، لا يعطى 100% ولا يعطى صفرا كما قالت الخوارج، يعني لا يرسل يعطى صفرا ولا يعطى 100%، إنما يقال هو مؤمن ناقص الإيمان، إيمانه ناقص عاصي لكن لا يكفرونه. قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني لا يفعل ذلك وهو مؤمن كامل إيمان، إنما يفعل ذلك وهو ناقص إيمان يرتكب هذه الجريمة وهو في حال نقص في إيمانه، ولا يقال عنه إنه كافر بل هو مؤمن ضعيف الإيمان أو ناقص إيمان، فالنفي هنا ليس لأصل إيمان إنما لكمال الإيمان، النفي ليس لأصل الإيمان وإنما لكمال الإيمان. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يلتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين يلتهبها وهو مؤمن. ينتهب نهبة المال المنهوب وما أخذ جهرا قهرا، يعني النهب أن يأخذ الإنسان ماله بقوة السلاح، يهدد السلاح يأخذ ماله وينظر أمام عينه يرى ماله قد نهب وهو لا يستطيع أن يفعل شيئا، مهدد بالسلاح النهم ومن كبائر الذنوب، من فعل ذلك ليس المؤمن إيمانا كاملا، المنفي عنه كمال إيمان. ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، نقول مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الإسم المطلق أي الدرجة الكاملة، لا نقول كامل إيمان ولا يسلم مطلق الإسم يعني لا يكفر يقال هو فاقد إيمان، لا نعطيه 100 ولا نعطيه 0، لا نقول هو كامل إيمان يأخذ اسمه مطلق الكامل ولا يسلب مطلق الإسم يعني أصل الإيمان، إذن الإسم المطلق هو اسم الإيمان الكامل ومطلق الإسم هو أصل الإيمان، فلا يعطى اسم الإيمان الكامل ولا يزال عنه أصل الإيمان، بل يقال مؤمن ناقص إيمان ضعيف الإيمان، أو مؤمن بإيمان فاسد بكبيرته. قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دل على ذلك القرآن الكريم. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، هذا دليل على سلامة اللسان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا، هذا دليل على سلامة اللسان. ولا تجعل في قلوبنا غلا، هذا دليل على سلامة القلب. ولا تجعل في قلوبنا غل الذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، فدل في آية على سلامة اللسان والقلب. فإن الله تعالى ذكر مهاجر وأنصار ثم تكلم قال: والذين جاءوا من بعدهم ماذا يقولون؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا، هذا فيه سلامة القلب واللسان، سلامة اللسان. ولا تجعل في قلوبنا غلا، هذا دليل على سلامة القلب. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. هذا أيضا هذا الحكم دليله قوله عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فهو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق من أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفا، وذلك لتفاضل ما بين القلوب، وقلوب الصحابة هي أبر القلوب وأفضلها وأخلصها، فالعمل اليسير من الصحابي لا يوازيه العمل الكثير من بعده، والمسافة تقطع من القلوب وليس بالأعمال الظاهرة والحسابات الرياضية وحسابات الجمع والطرح، إنما بما يقوم في القلوب. فالصحابي الإخلاص الذي في قلبه يجعل مدة منه أفضل من جمع أحد من بعده. قوة الإيمان، قوة الإيمان التي يتمتع بها وقوة اليقين والصدق والإخلاص يعظم الأجر حتى ولو عمل عملا يسيرا، لكن الأفضلية لا تكون بالعمل الظاهر إنما بما يقوم في القلب من قوة الإيمان واليقين والتصديق والصدق والإخلاص، يكون بذلك الأجر مضاعف. فالصحابة هم أعظم الناس وأسعد الناس بهذه القيم وبهذه الأوصاف، لذلك أجورهم لا يمكن لسان أن ينالها، لا يمكن لسان أن ينال مقام الصحابة، ولذلك الإنسان لا يجوز أن ينتقد الصحابة أو يسبهم أو يتكلم في أعراضهم أو يتدخل فيهم بالنقد والسلب والجرح والتجريح والتصنيف والتخطئة، إنما عليه أن يترضى عليهم. لماذا؟ لأن الله أثنى عليهم تأدبا مع القرآن الكريم، طالما أن الله تعالى أثنى عليهم فلا يجوز، والحالة هذه أن يتناول الإنسان أقواما أثنى الله عليه، هذا ليس من أدب. كيف الإنسان ينتقد من أثنى الله عليه؟ هذا لا يليق مع تعظيم كلام الله. الله تعالى أثنى على الصحابة في التوراة والإنجيل قبل أن يخلقهم، وقد علم أنه سيقع بينهم اختلاف ويقع فيهم اجتهادات، يقع بينهم ما يقع، علم الله ذلك أزلا ومع ذلك أثنى عليهم. ولهذا لا يجوز الإنسان أن يقدح أو يلعن الصحابة وينصب نفسه حكما ومحللا ومنظما ويريد أن يخطي هذا ويعدل هذا، إنما عليه أن يترضى عن الجميع وأن يثني عليهم. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن الخلاف الذي يقع قال: تمرق بارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، أولهم بالحق، أولى الطائفتين بالحق، يعني أقربهم بالحق، علي ومعاوية، وقتل الخوارج قتلهم علي بن أبي طالب، فهو أولى الطائفتين بالحق. إذا مثلا فيها اجتهاد، فيها اجتهاد من خلاله. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضلهم ومراتبهم. يقبلون ما جاء به الكتاب والسنة من الإجماع من فضائلهم ومراتبهم. القرآن فيه آيات كثيرة في فضائل الصحابة، وكذلك السنة فيها أحاديث كثيرة جدا في فضائل الصحابة، وأجمع الصحابة على وأجمع العلماء على فضل الصحابة وعظيم مكانتهم. هذا إجماع مستند إلى نص الكتاب والسنة. ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعد كما جاء في القرآن لا يستوي منكم من أنفق من بعد الفتح وقاتل أولئك من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتل. نعم من بعد وقاتل وكل وعد الله الحسنى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل وكل وعد الله الحسنى قبل وبعد كلهم موعودون بالجنة بالحسنى. أي نعم. ويقدمون المهاجرين على الأنصار ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 310 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. المهاجرون جمع ما بين الهجرة والنصرة والأنصار قاموا بالنصرة لذا المهاجرون أفضل الأنصار لأنهم هاجروا ونصروا والأنصار نصروا فالمهاجرون زادوا على الأنصار بالهجرة امتازوا عنهم بالهجرة وفرقوا بالأوطان والأهل والديار من أجل نصرة دين الله جل وعلا لذلك هم أفضل. نعم. وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بل وأهل بدر قبل ذلك أهل بدر أيضا هم أفضل المسلمين كما قال صلى الله عليه وسلم لما سألوا جبريل عن أهل بدر قال هم من أفضل المسلمين قال وكذلك من شهدها من الملائكة يعني أن من شهد بدرا من المسلمين أفضل المسلمين من الناس وشهد بدرا من الملائكة هو أفضل الملائكة وقال لهم وقال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما بدك لعل الله اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئت فقد غفرت لكم اعملوا ما شئت فقد غفرت لكم. وبأنه لا يدخل النار وبأنه لا يدخل النار أحد ما يعرف الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بلغ رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400 كذلك لا يرمي النار أحد من أصحاب بيعة الرضوان وكانوا 1400 فإن الله تعالى أنزل فيهم قرآن يتلى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم في الحق قريب. وفي صحيح مسلم لا يلي النار أحد بايع تحت الشجرة أعطوا حصانة وبراد من النار وهم يمشون على وجه الأرض أهل بيعة الرضوان لأنهم وقفوا موقفا سجلهم التاريخ وسجله القرآن بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت وعلى القتال وعلى أن لا يفر وعلى الصبر فقال تعالى يد الله فوق أيديهم وقال إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ورضي عنه أنزل فيهم خبرا لا يقبل النسخ بصيغة الماضي الدالة على التحقق ولقد رضي الله عن المؤمنين رضي الله عن المؤمنين يعني أمرهم انتهى هم من أهل الجنة ولا شك في ذلك وكانوا 1400 يشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيره من الصحابة يشهدون بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم وهم العشرة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد بن عبد المنفيل وأبي عبيد بن جراح وكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد عبد الرحمن بن عوف وعبيد عامر بن جراح عشرة كلهم من قريش هؤلاء عشرة شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة بأسمائهم وشهد لغيرهم كثابت بن قيس بن شماس وعبد الله بن سلام وبلال بن رباح وأم سليم وعكاش بن محصن وفاطمة وخديجة كل هؤلاء الصحابة الكرام شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة بأسمائهم فنشهد لهم بأسمائهم. نعم. ويخبرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان ويرجعون بعلي رضي الله عنه كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. نعم تواتر عن علي بن طالب أنه كان في منبر في الكوفة يقول إن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر وروى البخاري عن محمد بن حنفية أنه سأل أباه عليا قال من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر قال قلت ثم من قال ثم عمر يقول محمد بن حنفية فخشيت أن يقول عثمان فقلت ثم أنت؟ فقال علي ما أنا إلا رجل من المسلمين، ما أنا إلا رجل من المسلمين. لذلك شهد علي بأن أفضل أمة بعد نبيها هو أبو بكر ثم عمر، والسنة أجمع على استقل أمرهم على أن الثالث بالفضل هو عثمان وأن الرابع علي. وكان قد يرى خلاف قديم في ترتيب الصحابة بالفضل، اختلفوا على أقوال أربعة. القول الأول أن ترتيبهم في الفضل كالترتيب في الخلاف، وهذا الذي استقر عليه أمرهم أبو بكر وعمر وعثمان علي. القول الثاني بتقديم عثمان على علي، علي عثمان، أبو بكر عمر علي عثمان، هذا القول الثاني. القول الثالث أن الثالث عثمان والتوقف الرابع، أبو بكر عمر عثمان والتوقف الرابع. القول الرابع أبو بكر عمر ثم التوقف عن الثالث والرابع. والمسألة خلافية قديمة لا تؤثر في سنية المخالف أو لا يبدع بها المخالف، لكن الذي يبدع فيه المخالف هو الخلافة، الطعن في الخلافة. من طعن في خلافة أبي بكر أو عمر أو عثمان فهذا أضل من حمار أهله، هذا مبتدع. لكن الضرية وقع فيها الخلاف قديما ثم استقر الأمر، زال خلاف بأن آل أمر التفضيل إلى حال الخلفاء الأربعة، ترتيب الخلافة الراشد، أبو بكر أولا في الفضل يعني عمر، ثانيا ثالثا عثمان، رابعا علي. استقر أمر أهل السنة على ذلك، على أن ترتيبهم في الفضل كترتيب الخلافة. ومسألة الأفضلية هذه لا تبديع فيها، إنما التبديع في الخلافة، في الطعن في خلافة الرافضة، طعنوا في خلافة الصديق وطعنوا في خلافة عمر وعثمان، وهو لا يمتدع بالله، مبتدع بالله وهم أضل من حمير آله. مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على ترديع أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا، أو رفعوا بعلي وقدم قوم عليا وقوم توقفوا. نعم، قدم قوم عثمان، قالوا عثمان الثالث وسكت بكر عمر عثمان والسكوت ده الأول، أبو بكر عمر عثمان علي ثاني، وقدم قوم علي أبو بكر عمر علي عثمان الثالث، وقوم توقفوا في الثالث بعد أبي بكر عمر. نعم، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي، على عثمان ثم علي، وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. نعم، إذا تبديع في قضية الخلافة، أما في النظرية فالخلاف فيها قديم، وانتهى هذا الخلاف واستقر أمر على تفضيل عثمان ثم بعده علي بن أبي طالب. ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غدرهم قلت أذكركم الله في أهل بيتي، وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش جفوا بني هاشم، فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. طيب، لعل أن توقف الأذان، يا أخي الأذان حضرت الأذان لسه كم ساعة؟ نعم، الأذان ثم نواصل بعد الأذان، و إن شاء الله نؤخر الصلاة قليلا حتى نختم بقية يسير، نؤخر الصلاة بربع ساعة حتى نقرأ الكتاب ونصلي، ثم إن شاء الله نصرف حتى لا نحرس إلا الطلاب عليه عن مشوار بعيد، فنتوقف قليلا. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد. Allah.